الحكم المرأة إذا لمست زوجها أن يجب عليه الوضوء أم لا؟ منذ المرأة الزوج منذ هذه المرأة لا يجب عليها الوضوء، لأن المرأة منذ هذا ومنذ هنا لا يجب عليها الوضوء. فهو العلم كما أن ليس المرأة مطلقة لا يجب عليها الوضوء، الله يقول لك أنا شهوة تلذذ على الوضوء، والصواب قول الثالث وأنه لا يجب الوضوء مطلقا إذا تمرغ به لمسته لها ولا مسه هذا، والصواب لا يجب الوضوء. أما قوله جل وعلا ولا مسه النساء فمراد الجماع كما قال ابن عباس والجماع، واعتبرت أن الله تقبل بعض النساء ثم قرر أن يتوضأ، هذا نسيء. المقصود أن الملامسة في القرآن العظيم أو لمسته أو لمسته لها جناح إذا تجمع الجن والصواب وترد عن ذلك الملامسة والجماع.